يقول السائل توحيد الألوهية إذا قيل هو توحيد الله بأفعال العباد فيما شرعه لهم، ألا تغني كلمة توحيد الله عن قولنا فيما شرع الله؟ هو المقصود، ما المقصود بالتوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله بالفعل، فهل إفراد الله بكل الأفعال هو التوحيد؟ بحيث يعني لا تسأل غير الله، لو سألت المخلوق لا شك النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس إذا سألت فاسأل الله، كون الإنسان لا يسأل إلا الله هذا أكمل ما يكون، لكن لا يزال الناس يسأل بعضهم بعضا ويقول لفلان أعطني كذا وافعل لي كذا، هذا سؤال للمخلوق. فلو كان توحيد الله في كل الأفعال لقيل أن هذا شرك. الصحيح أن هناك بعض الأفعال هي من المباح، يعني مثل تعامل الناس فيما بينهم أمور مباح، فلو أنك عاملت المخلوق مثل المحبة الطبيعية ومثل بعض المعاملات الطبيعية لا يقال أنك يعني أشركت، كذلك هذا الأمر. لكن التوحيد الذي يقال هو توحيد الله بأفعال العباد ينبغي أن يقيد بالمشروع، بحيث لو صرف لغير الله لوجد الشرك. وأما أفعال العباد فهي على قسمين، منها ما هو من المباح ومنها ما رخص لهم فيه في معاملة المخلوقين به، فإذا تعاملوا فيما بينهم بأن طلب بعضهم بعضا وبأن يعني سأل بعضهم بعضا فإن هذا لا يقال أن، وكذلك محبة بعضهم لبعض لا يقال أنها مضادة لتوحيد الله عز وجل بأفعال المخلوقين، وإنما توحيد الله بأفعال المخلوقين المشروعة التي هي من الدين. وأما بقية الأعمال فإنه لا يقال أن توحيد الله في كل شيء. ينبغي أيضا أن نحذر من توحيد الغلاة الذين قالوا إن توحيد الله عز وجل المبالغة حتى في إنكار وجوده، إنكار وجود المخلوق، يعني أصحاب وحدة الوجود بالغوا في التوحيد، قالوا التوحيد حتى لا تعتقد أن هناك موجود غير الله. فينبغي الحذر أحيانا من الغلو في بعض الأمور لأنها مخالفة للشرع، وإنما نتقيد بالألفاظ الشرعية. الذي هو توحيد هو توحيد الله بأفعال المخلوقين المشروعة التي هي عبادة، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك، لكن من سأل المخلوق فيما يقدر عليه لا يقال أنه أشرك. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل ما أهم أنواع التوحيد؟ التوحيد كله مهم، وتوحيد العبادة لا شك أنه هو أصل الدين وعليه مدار العبادة، لكن من حيث المفاضلة فتوحيد الأسماء والصفات أفضل من توحيد العبادة، لأنه متعلق بالعلم بالله، ولأن صفات الله عز وجل، الشرك في صفات الله أعظم من الشرك في عبادة الله في العبادة. مثال ذلك من اعتقد أن لله شريكا في علمه أو في قدرته أعظم ممن اعتقد أن لله شريكا في الذبح والنذر، لاحظتم الفرق؟ ولهذا سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وسورة الكافرون تعدل ربع القرآن. معلوم أن هذه في توحيد الأسماء والصفات وهذه في توحيد العبادة، لكن لما وجد في المتأخرين من يقلل من توحيد العبادة ولا يبالي به نبه العلماء على أهميته وقالوا هو أول الدين وآخره وظاهره وباطنه، ولا يعني ذلك أنهم ينكرون توحيد الأسماء والصفات أو يقولون أنه أهم من توحيد الأسماء والصفات، بل توحيد الأسماء والصفات توحيد علمي، ومن حقق توحيد الأسماء والصفات فإن هذا يستلزم توحيد العبادة، بأن الله عز وجل يعني يسهل على من عرفه بأسمائه وصفاته أن يعبده، وأما إذا فقد الأسماء والصفات فمن يعبد؟ من جهل ربه من يعبد؟ نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل ذكر الشارح أن الثانوية لم يؤمنوا بإلهين وإنما أصلين، وآمنوا بإله واحد النور، وأنتم ذكرتم أنهم يعتقدون وجود خالقين، وذكرتم نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا، فما توجيهكم؟ هو هذا، أنت لاحظ كلام المصنف هنا، يعني أحيانا بعض الإخوة ينظر إلى المصطلحات ويعني يغفل عن المعنى. هنا لما قال وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، يعني هذا النزاع في ماذا؟ أن الظلمة هي التي أحدثت، فسماء سميت أصل أو سميت أنها خالق، هذا الذي يعني هو معروف أنهم يقولون بوجود صانعين، ولهذا قال لم يعرف عن أحد من الطائفة أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال. فإن الثانوية، لماذا ذكر الثانوية المجوس؟ لأنهم يعني يقولون بهذا، لكن بعد ذلك رجع وبين أن هؤلاء وإن قال بوجود صانعين، وهذا مشهور عن الثانوية يقولون بوجود خالقين أو صانعين، وأحيانا يسمى بوجود أصلين هم سبب لوجود العالم، لكن يجعلون الهيمنة يعني للنور. ولو كان أصل الظلمة يقولون أنها مخلوقة وأنها كغيرها من المخلوقات ما قيل أنهم ثانوية. وقد أيضا جاء في الحديث، والحديث مختلف في إسناده، القدرية مجوس هذه الأمة، فدل على أن المجوس يقولون بوجود خالقين وبوجود صانعين. نعم. سن الله عليكم. يقول السائل: قول الشارح رحمه الله ومن فروعه، هل يقصد أن هذا كلامهم حقيقة أم أنه لازم مذهبهم؟ بل كلام بعضهم، لأن هذا اللي يسمونه توحيد وهو التعطيل أفضى بهم إلى هذه المقالات. بارك الله.